يدل على طريق الخروج من هذا السحر. لا ما يجوز الاستعانة بالساحر على ما يسمى بفك السحر، هذا ما يحل. تفك السحر بالسحر كذا غير جائز، ولكن فك السحر يعني بالقرآن والقراءة عليه ونحو ذلك، وحرق ما كتبه الساحر وعمله وفك هذه العقد ونحوها، هذا هو الطريق للخروج من السحر. أما أن يلجأ لساحر ليفك أحد، هو سحر تاب، هذا السحر تاب حيروح يفكره بإيش؟ بالسحر. كذلك يصير ما تاب يحتاج هذا يسأل السحر، إذا كان يسأل عن سحره وعن عمله في السحر يحل. نعم. أما رجل عليم بطرق السحرة وعملهم في إبطال السحر، نعم نعم.